الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل سؤالين، الأول المتعلق باللحن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني المتعلق برمي بقايا الأطعمة في النفايات وما شابه ذلك. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وقال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. والذي عليه عامة العلماء بأن المعنى من هذا الحديث هو أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وأما من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولكنه لحن في الخبر فإنه لا يدخل في هذا الحديث. ولكن قال شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث: إني لأخشى على من لحن في الحديث أن يدخل في هذا الخبر، إني لأخشى على من لحن في هذا الحديث على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في هذا الخبر، لأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا وكذا، والنبي لم يقل كذا وكذا، إنما قال كذا وكذا. ولكن هذا فيه شيء من الصعوبة، لأنه لو قيل بهذا فإننا حينئذ نمنع العامة مطلقة نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عامة العامة يريدون الحديث أولا باللهجة العامية، والنبي ما نطق بهذا. فعلى هذا نحصر الحديث طائفة من العلماء. إذا كان بعض العلماء يلحن في الحديث لقلة بضاعته في اللغة، فكيف بالعامة؟ فعلى هذا سنجري إذن على السنة أكثر مما نخدم وننفع السنة، لأننا سنحصر حينئذ الرواية على طائفة من المتخصصين في اللغة العربية، ونمنع طائفة كبيرة من المسلمين من النطق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على معنى أنهم يلحنون في ذلك. اللسان لابد أن يقوم، اللسان لابد أن يقوم، والناس بحاجة إلى اللغة العربية، واللغة العربية هي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يقولون ولغة أهل الجنة، وهذا لم يثبت عليه دليل، وهذا لم يثبت عليه دليل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما اجتهاد قاله طائفة من العلماء وأنكره عليه أبو محمد بن حزم. تعلم اللغة العربية من المهمات، وإذا قلنا اللغة العربية ليس هو التقعر في علم النحو ونحو ذلك، إنما هو حسن النطق وضبط اللفظ وإعراب أواخر الكلم مما يحتاجه الإنسان في لغته وفي فهم القرآن. قد ذكر جماعة من الأصوليين بأن من لا معرفة له بلغة العرب ليس له يجتهد في العلم الشرعي، لأن العلوم الشرعية مفتقرة إلى الإحاطة بلغة العرب، ومن لا فهم له للغة العرب كيف إذن يجتهد في هذه اللغة وفي هذا العلم، وهو قد نقص شيء مما يحتاج في مسألة الاجتهاد. وهذا كل استطراد الذي يخصنا الآن، أن من لحن بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل، لأن يعني مثل ما قلنا بهذا سنمنع طائفة وشريحة كبيرة من المسلمين ألا ينطقوا وألا يلفظوا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحث الناس كي يقولوا، إذا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أو كما قال أو كما قال. إذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يلفظ بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا وجود الروايات بالإسناد الواحد بالمعنى. ماذا يعني هذا؟ يعني يأتينا السند واحد بلفظين أو بثلاثة ألفاظ أو بعشر أربعة ألفاظ، ماذا يعني هذا؟ هل أننا نطق بكل الألفاظ في المجلس الواحد؟ عاد الحديث أربع مرات ونطق به مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا؟ لا، كلا، لا يقول واحد من العلماء. إذن يعني أن الصحابي أو التابع رواه بالمعنى، والنبي ما قال هذا، ما قال هذا. وهذا يؤكد جواز رواية الحديث بالمعنى على ينفي أن يدخل في الحديث من يكذب من كذب علي متعمد على معنى ما قال. فعلى هذا نقول أن اللحن في اللغة عيب، واللحن في الحديث عيب، واللحن في القرآن عيب، ولكن هذا لا يمنع من قراءة القرآن ولا يمنع من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جميل الشعر المنقول عن الشافعي قوله واللحن يبسط من اللسان والنحو يبسط من اللسان الألكلي، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم جل فأجلها منها مقيم الألسني. أما السؤال الآخر متعلق بقلب ما تبقى من الأطعمة مع النفايات، فهذا في تفصيل. إذا كانت النفايات نجسات فإن هذا يمنع منه، إذا كانت النفايات أوراق، مجرد أوراق أو مجرد كراتين أو مجرد أشياء لا يمتنع جمعها مع الأطعمة، فهذا لا مانع منه، لأن ما تبقى من الأطعمة ليس بمنزلة الطعام المأكول، ما تبقى من الأطعمة بمنزلة العلف وبمنزلة الزرع ونحو ذلك، لا يأكله الآدميون، إنما تأكله البهائم، تأكل بمنزلة طعام البهائم لا يكون بمنزلة طعام الآدميين. ماذا؟ الأخ يطلب كلمة، طبعا ستكون مختصرة عن حديث الآف بالاستقامة. أولا من من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله جل وعلا على ذلك، فإن هذا فضل الله على العبد، كذلك كنتم من قبل فتبينوا. ومن أعظم من الله الله على عبده أن هداه للإسلام، فإن ينظر أمم الكفر وينظر الآن العالم كم هو من مليار، ينظر نسبة المسلمين إلى نسبة الكافرين حيث البطاقة، ثم ينظر نسبة المسلمين الصادقين بالنسبة لينتسبون للإسلام، يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. يحمد الله أيضا نعمة أخرى أن الله جعل من أبوين مسلمين ولم يجعل من أبوين كافرين. فإذا كان مسلما وهداه الله جل وعلا نعمة الهداية، نعمة التوفيق، ونعمة الاستقامة، نعمة مجازة، هذه نعمة عظيمة، وهذه النعم متفاوتة، قد يكون الإنسان يهتدي لكن لا يمن الله عليه بطلب العلم، ثم إذا من الله عليه بطلب العلم هذه نعمة أخرى، نعمة أخرى، فإذا من الله عليه بطلب العلم ومن الله عليه بالعلم هذه نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، إذا من الله عليه بطلب العلم ومن الله عليه بتبليغه هذه نعمة أخرى، وهكذا. والإنسان في كل نعمة يحتاج إلى شكر، كما قال الله جل وعلا ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والنعم صيد وقيدها الشكر، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، وهذا عام، كما قال الله جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا من الله جل وعلا على العبد بنعمة فليحطها بالحفاظ عليه عن طريق الشكر وعن طريق العمل بمقتضاها وعن طريق سؤال الله جل وعلا الثبات، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قد يكون اليوم على حالة استقامة وقد يكون على حالة انحراف، والانحراف مراتب، قد ينحرف الإنسان عن الإسلام وقد ينحرف عن السنة وقد ينحرف عن الاستقامة وقد ينحرف عن طلب العلم وقد ينحرف من فاضل إلى مفضول. والشيطان يفتح للعبد 99 بابا من أبواب الخير ليدرك به بابا واحدا من أبواب الشر، وهذا الباب الذي هو من أبواب الشر يهدم كل ما بنى من الخير. الإنسان يسأل الله جل وعلا الثبات، وإذا من الله عليه بالهداية فليعمل بمقتضى هذه الأسباب، لأن المنتقل من الباطل لا يؤمن على الفتنة، الذي ينتقل من باطل إلى حق هذا لا يؤمن على الفتنة، ولذلك لا بد أن ينتقل من بيئة إلى بيئة، ومتى ما سلم الرجل وبقي في البيئة الأولى قد يجر هذا إلى الانحراف، لكن إذا انتقل من بيئة إلى بيئة أخرى أعانه هذا على الثبات وعانه على الاستقامة. وأيضا مجالسة الصالحين الذين لهم عناية بالعلم عناية بالتقوى ليس هو بالقيل والقال، وقطع المجالس بالثرثرة ونحو ذلك مما لا ينفع ولا يصلح أمة ولا يصلح دينا، لأن القلب يقسو، إذا قسى القلب فلا تسأل عن ضلاله ولا تسأل عن انحرافه. فهذا أيضا إذا عمل بمقتضى هذه الأشياء أعانه هذا على الثبات وعانه هذا على الاستقامة. تأمل الحديث جاء في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا، قال هل لي من توبة؟ قال دلوني على عالم، دلوا على رجل هو في نظر من أعلم الأرض، لأنه هو المشهور، هو المشهور. فذهب إليه قال هل لي من توبة؟ قال لا، تقتل 99 نفسا عليك توبة، قال ما دام لي توبة ما مانع أكمل بك 100، فكمل به 100. فقال دلوني على عالم، دلوا على عالم حقيقي، لكنه وإن كان لم يكن بشهرة الأول فرق بين الشهرة وبين العلم الراس. قد يكون الرجل داعية مشهورا أكثر من غيره، لكن ليس بفقيه، ليس بفقيه ولا معرفة له كما هو واقع قديما وحديثا. قد يكون الرجل مشهورا ليس عنده من العلم ما يستطيع أن يكون مفتيا أو مزيلا للإشكالات وحالا للنوازل. فذهب إلى رجل نعلم الأرض فقال لي من توقع، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن ماذا أرشد؟ قال أخرج هذه القرية الظالمة أهلها، يعني نقل من بيئة إلى بيئة، عرف أنه متى ما بقي عند هؤلاء إما ينتقم منه لقتله، وإما يستمر القتل متابعة لما كان يعينه على ذلك، فأمر ينتقل من قرية إلى قرية. إذا في هذا دلالة أنه ينتقل من بيئة إلى بيئة ومن مكان إلى مكان حتى يعينه هذا على الاستقامة، يعينه هذا على الثبات. أعظم أنواع الحراف تتمثل بعدة أمور. الأمر الأول مجالسة المفسدين في الأرض والغيبة والنميمة والسخرية ونحو ذلك، هذا من أعظم الأسباب. الأمر الثاني الرياء، من أعظم أسباب الزيغ والانحراف الرياء، فإن يكون عنده رياء يتصنع بأعماله، إذا تكلم تكلم للمخلوق، إذا نطق نطق للمخلوق، يراقب المخلوق أعظم مراقبة الخالق. الأمر الثالث الإعجاب، بعض الناس معجب بعمله، معجب بحاله، لا يحتقر الناس ويزدريهم ويرى أن ما يقوله هو الحق وأن ما يقوله غيره هو الضلال، ولك يبني على ذلك أنه هو الممثل للإسلام، الذي يخالف ما هو عليه يقول ليس معنا هذا، والذي وافق على ما هو يقول هذا معنا، هذا نتيجة إعجاب بأمره وبشأنه، فهو يرى نفسه هو الصورة الحقيقية للإسلام، ويرى غيره هو الصورة المثالية للشيطان الرجيم، فهذا يؤدي به إلى الانحراف، يؤدي به إلى الزيغ، يؤدي به إلى الاستكبار. هذا الأمور ليست بظواهرها، الأمور بحقائقها. ولذلك في الصحيح في البخاري من حديث عبد العزيز بن حازم عن أبي عسان أن النبي قال بأن نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلى علينا رجل قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري النكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع لقوله. ولاحظوا أن الميزان هو ميزان الصحابة، ليس ميزان فلان ولا علان، لكن نظروا إلى الظواهر، نظروا إلى الظواهر، ليست بظواهرها، الأمور ليست بظواهرها، لأن الناس اليوم يعتبر الظاهر، الرجل يتكلم و قد يكون يتول او يحاول يستنطق الناس يرى هذا الصوره مثاليه للدين، والرجل الذي قد يستعمل الهدوء نوعا ما يرى هذا الصوره مثاليه للتخاذل ونحوه، لا كما قال ابو الطيب المتنبي، وقد يظن جبانا، قد يظن شجاعا من به رمقوا، وقد يظن جبانا من به زمعوا، يقصد قد يظن جبانا من به رمقوا يعني به اقدام، أي ظن الشجاع بإقدام، يظن الجبان بزمع الذي أخذ السيف اهتزت يده، معنى هذه من صفات الشجعان، شجاع إذا قبض على السيف اهتزت يده، وأحيانا ما يقدم بسرعة، صيب رعشة، غالب الشجعان حين الإقدام تصيبهم رعشة، يصيبهم خوف، يصيبهم حتى إذا قبض على السيف قد يسقط السيف من يده، وهذه عادة في الشجعان، فيقول قد يظن الذي يقدم يعني هذا هو الشجاع، وليتأخر يصيب رعشة هذا هو الجواب، وليس بلازم كما قال حسان، يقول في السلم عيار جفاء وغلة، وفي الحرب أمثال النساء عواركي، يعني يقول في السلم يتكلم ويقول، إذا جاءت الحقيقة لازم بيتك كالمرأة الحائض، كالمرأة الحائض، وهذا قال أمثال النساء العواركي. فمر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا حري النكح ألا ينكح، وإن قال ألا يستمع لقوله، وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، وهذا في البخاري، هذا خير، هذا الذي انشفع عند الصحابة لا يشفع، وإن قال لا يستمع لقوله. إذا هذا خير من الأرض من مثل هذا، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث ذي طمري مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث ذي طمري مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهذه نماذج من أسباب الانحراف. المقصود الإنسان يسأل الله جل على الثبات ويعرف نعمة الله عليه بالإسلام. ونختم بمقولة بشر الحافي رحمه الله تعالى: بئس العبد الذي لا يعرف نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربه. شكرا الله. حين تأتي بعض الحديث في القصة فيختلف الحديث عن الحديث ومخرج الحديث واحد، فيرجع بعض العلماء والأئمة إلى تعدد الواقع، فكيف يكون هذا ومخرج الحديث صحيح؟ ما ترجع هذا صحيح؟ ومن جاي أنا أخي أسأل في شيء؟ ومتى يعني استخدم هذا المرجع ومخرج؟ أنا أخي أسأل عن قول طائفة من العلماء حين تتعدد القصة في الظاهر والإسناد واحد، يقولون مثلا دليل على تعدد القصة يحملون هذا على حالة وهذا على حالة، مع أن نرى أن الإسناد واحد. وهذا نعم يذهب إلى طائفة من العلماء، ثبت فضل الله نعم يذهب إلى طائفة من العلماء وكثير من شراح الحديث، تأتي القصة واحدة وليكون الإسناد واحدا، لكن القصة متفاوتة، قصة متفاوتة، ولكن عادة يكون تكون الزيادة بناء على زيادة راوي أو في الإسناد، بمعنى يكون ملتقى الحديث واحد والطريق واحد، كمثلا عن الزهري عن عروة عن عائشة كما في قصة ألف، يختلف الرواة عن الزهري، هذا يزيد لفظة وهذا يحذف لفظة وهذا يحكي واقعة غير الواقعة هذه وهذا يحكي واقعة، وهم متفقون في أصل القصة. يذهب طائفة من العلماء إلى التعدد، وهذا قد يقال به حتى الجملة في بعض الصور، لكن في بعض الصور لا يمكن تقول به، لأن قصة الإسم مثلا ما تعددت، قصة الإسم مثلا ما تعددت. نأتي إلى قضية الكسوف وتعدد الركعات في الكسوف، وقد ذهب طائفة من العلماء منهم الإمام أحمد والبخاري وابن تيمية وابن القيم بأن الكسوف مثلا ما وقع في عصر المسلمين إلا مرة واحدة، بين تعددت الروايات. جعل بعض العلماء كابن حزم تعدد الروايات دليلا على تعدد الكسوف، وجعل بعض العلماء هذه الصفات متعددة في الكسوف. وصار في مثل هذه المسألة، إذا كان لها القصة واحدة بالقرائن، وبحيث أن الطريق اللي مدار الرجل عليه واحد واختلف الرواة عن، لا نجعل هذا دليلا على التعدد، وهذا غلط، وهذا غلط، وإنما نلجأ إلى ترجيح رواية على رواية، لأن القول بالتعدد والقصة واحدة في حيث المسار والإسناد واحد يكون بعيدا. لكن لو دلت قرينة، كما أحيانا تدل قرينة على أن الآية نزلت مثلا مرتين، على أن الآية نزلت مرتين لقوة النصوص الدالة على هذا، قد نلجأ إليه. وكذلك دلت قرينة على مثلا أن القصة قد تعددت، فالقرائن ما هي؟ أن يكون جاء الحديث من طريق أخرى، من القرائن لا يكون تفرد به راوي، بحيث ما جاء من طريق واحد عن وكاء الزهري عن عروة عن عائشة، ولا من طريق خالد الحداء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من طرق أخرى، فروى عن أبي هريرة بن السرين، ورواه عن أبي هريرة الأعرج، وروى عن أبي هريرة أبو صالح. هنا يحتمل، وأيضا لا نجزم، إذا ما دلت قرينة على هذا لا نصير لهذا ولا نلجأ إليه. وأما إذا دلت قرينة على أن قصة واحدة ولو تعددت الطرق عن الزهري مثلا واختلفت الروايات، لابد من الترجيح بعض على بعض، كقصة الإفك مثلا تعددت الروايات وفي ذلك اختلاف، فالراجح لابد نرجح رواية على، ولا يمكن القول بالتعدد لأن الإفك ما تعدد، هو ما وقع مرة واحدة. كذلك بالنسبة للكسوف، ما في دليل في الحقيقة على تعدد الكسوف. لو تأملنا في الروايات مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات كما في حديث جابر عند مسلم، وفي حديث علي عند مسلم، فيهما انقطاع، هذان الاسنادان فيهما انقطاع. لكن لو نظرنا رواية عائشة ورواية ابن عباس نجد أن الروايات لم تختلف عليهما بأن النبي صلى أربع ركعات في أربع سجدات، صلى أربع ركعات في أربع سجدات، وهذا اللي صار إليه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري وابن تيمية وابن القيم. شكرا. حديث معاذ بن ابي عاصم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفاظ مترادفة ما تؤثر لا تنهى الاختلاف ما خرج حديث واحد صحيح ما قال ما نستطيع أن يجزم أن الفاظ نطق بلفظ إلى أن يوحد الله لكن نطق بالمعنى يكفي المعنى هنا هنا لفظ مرادف إذا يشهد إله الله إلى يوحد الله شو الفرق بينهما هذا لفظ مرادف وش التوحيد لكن قالوا لا إله إلا الله وإذا قال فليكن أول ما تعلم الشهادة إلى الله أي يوحد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بأحدهما بلا شك ما نطق بهذا ونطق بهذا لكن الرواة روى هذا بالمعنى وهذا ما يأكد السؤال الأول تطرق له الأخ أن يروون بالمعنى وهذا المعنى ما تغير هذا بمعنى هذا لو سألك سأل جمع معنى لا الله تقول لا إله نافيا جميع ما يعبدون إذا دللت على التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة سؤال ثاني والله عن المصطلح المرأة بالبيت هل يمكن تغطية جميع الجسم من يسمى بالجلاء لا يمكن أن تغطية الجسم سؤال الأول متعلق بمصافة المبتدع النوع الثاني متعلق بحجاب المرأة في بيتها في الصلاة فالمرأة لا يلزمها كما قال لك تصلي بما يسمى عندنا في اللغة النجدية بأجلال هو الثوب الواسع الذي المرأة تلتحف به إذا غطت المرأة بدنها وغطت كل ما يجب تغطيته هذا هو المطلوب سواء كان يسمى بجلال أو بغير ذلك في عصر مضى وإلى الآن بقايا من النساء الكبار عندنا في نجد تخصص ثوبا للصلاة وتخصص ملابس داخلية للصلاة لا تصلي إلا بها تحملها حضرا وسفرا لا تصلي إلا بها ملابس خارجية وملابس داخلية وهذا لا أصل له وهذا لا أصل له المقصود هو ستر البدن ويجب للمرأة أن تكفي وجهها عند محارمها وعند نساء أهل بيتها وتغطي قدميها وجوبا في أصح قولي العلماء أن اختلف الفقهاء في اليدين وهما روايتان عن الإمام أحمد والأحوط أن المرأة تغطي يديها أيضا في الصلاة ولا تكشف إلا وجهها ولا تكشف إلا وجهها أما عند الأجانب فيجب عليها تغطية جميع بدنها أما عند الأجانب فيجب عليها تغطية جميع بدنها وبحكم هذا السؤال وله مناسبة في موضوع الآن دائر في الساحة استعرض مسألة أخرى مهمة طرقت قبل أيام أعيد الكلام عنها وهي مسألة بعض الفتاوى الشاذة التي تنشر بين الفينة والفينة أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة وأن يجب للمرأة أن تلبس عند المرأة من السرة إلى الركبة وقد زعم بعض المعاصرين ما استحيا أيضا يقول هذا شبه اتفاق من العلماء وهذا من الكذب أولا على العلماء أولا هذا من الكذب على العلماء ثانيا لا دليل على أن عورة المرأة عند المرأة من السرة الركبة لا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن الصحابة نحن لا ننكر أنه قول بعض الفقهاء والفقهاء كما قال العلماء يحتجوا لهم ولا يحتجوا به وقول العلماء محكومة لا حاكمة والله جل وعلا فإن تنزعتم فيه فردوا إلى الله والرسول ما قال فإن تنزعتم فيه فردوا إلى قول الفقهاء فقهاء بشر يصيبون ويخطئون وأيضا الفقهاء ما اتفقوا على ذلك بل الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن امرأة ترضع عند ابن زوجها أترضع عند ابن زوجها قال لا والله ما ترضع يعني منع أن تخرج ثديها عند ابن زوجها قال ما ترضع وكذلك حسن البصري منع المرأة كذلك أن تخرج صدرها أن تخرج ساقيها وكذلك الإمام أحمد والشعبي كان يفتيان بهذا بمنع ذلك وين الإجماع هذا المزعوم وهذا الحسن البصري وهذا الشعبي وهذا الإمام أحمد يمنعون ذلك منعا باتا فالمرأة عند المرأة وكذلك عند محارمها كلها عورة سواء في اللباس أو غير اللباس ولا يستثنى من ذلك إلا ما جرت العادة به كالرأس والعنق وأطراف اليدين وأطراف القدمين مع ذلك كل عورة من زعم خلاف ذلك فليأتي بالدليل والدليل هو الفيصل بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة ما الذي استثنى هذا الحديث وهذا حديث رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود وصححه قال المرأة عورة والنبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة هنا ما حدث ما هو القدر تنظر إليه نربط بالأحاديث الأخرى المرأة عورة إذا المرأة كلها عورة إلا ما استثني بدليل إلا ما استثني بدليل وقضية اللباس أيضا، لو قلنا مثلا بأن عورة المرأة عند المرأة مستورة الخوف أو لبعض الفقهاء، لكن لا أعلم أحدا قال بأن عورة المرأة في اللباس من السرة إلى الركبة، فرق بين الصورتين. أيضا لو قيل على القول الآخر بأن عورة المرأة عند المرأة مستورة، بمعنى أن المرأة يجب أن تنزع ثيابها لتغير ثوبا فيظهر ما بين السرة عند أختها أو عند أمها، لكن لا أعلم أحدا قال بأن المرأة تلبس ثوبا من السرة إلى الركبة وتبرز به في مجتمعات النساء وفي محيط المحارم. هذا من أعظم أسباب الفتنة، هذا من أعظم أسباب الفتنة. وفي صحيح مسلم حديث سهيل النبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. قال صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات. فسر بعدة قول العلماء. القول الأول هو أن تلبس المرأة الثوب الرقيق الذي يصف لون البشرة. التفسير الثاني: أن تلبس الملابس الضيقة التي تصف تقاطيع الجسم. القول الثالث: كاسيات في الظاهر من نعم الله، عاريات في الباطن من شكرها. والحديث يشمل كل هذه المعاني، ولم تأتي رواية بأن هذا عند الأجانب، لأن بعض الفقهاء قال هذا عند الأجانب. ما هو الدليل؟ بل في دليل عندنا أن هذا ليس عند الأجانب، حتى عند المحارم. قال صلى الله عليه وسلم: على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائل. ما قال أحد من هذا عند الأجانب، فلماذا لا يقول أحد هنا أنه عند الأجانب ثم نقول هذا أنه عند الأجانب؟ والحديث واحد والسند واحد والطريق واحد والسياق واحد. فحين قال نصف على رؤوس إنه مثل أسنمة البخت المائلة، أن يسمى عند المرأة كعكة، هذا تحطه هنا شعر، هذا المرأة النبي يقول أنه لا ترى الجنة، هذه المرأة هذا تضعه هكذا. وهذا عام عند المرأة، عند النساء وعند المحارم وعند الأجانب عام الحديث عام، ولا يقيد هذا بهذا. كذلك المرأة حين تلبس عند محارمها ثوبا إلى هنا تخرج عرض تفتن أخاها. ولكن ابن تيمية رحمه تعالى لما سئل عن مسألة الأخ من الرضاع، هل يخلو بأخته من الرضاع؟ قال ابن تيمية: لا، لأن دواعي الشهوة موجودة. يقول شيخ الإسلام: لا، لأن دواعي الشهوة موجودة. إذا ما دام توجد دواعي الشهوة، ونحن نرى في أرض الواقع ونعلم من الواقع أن في من فجر بأخته، في من فجر بعمته، في من فجر بخالته، وكلكم يسمع بهذا، كلكم يسمع بهذا. إذا ما دام دواعي الشهوة موجودة، كيف النساء مثلا يمكن زوجته أو أخته من لبس مثلا نصف العضدين إلى إخراج الثديين إلى إخراج الساقين؟ هذا من التبرج. إذا كان هذا مو بالتبرج، ما هو التبرج الذي ذكر الله جل وعلا؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، ما هو التبرج الذي ذكره الله جل وعلا؟ المرأة كلها عورة، فلا تخرج إلا ما دعت الحاجة إلى كشفه. هذا حقيقة الاستطراد نسنا سؤالك، لكن لا يضر. ماذا من السؤال الآخر؟ مسألة المصافة، مصافة المبتدع. مصافة المبتدع المبتدع نوعان. النوع الأول: مبتدع لا تخرج بدعة عن الإسلام، هذه مصافة جائزة بالاتفاق. مبتدع لا تخرج بدعة عن الإسلام، فهذه مصافة جائزة بالاتفاق. النوع الثاني: مبتدع تخرج بدعته عن الإسلام، فهذا يمنع من اتصال الصفوف. متى ما وجب الجوار فذهب إلى مكان آخر، لن يقطع اتصال الصفوف. لكن لو صلى صح صلاته، لأن قطع اتصال الصفوف لا يمنع من صحة الصلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله، والنسائي وغيره. قوله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الاستثناء هنا إلا الذين ظلموا، هل هو استثناء أننا لا نجادلهم أو أن نعم جادلهم بالتي أحسن؟ لا يسأل معنى قول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الاستثناء في قول إلا ظلموا منهم، الاستثناء في قول تعالى إلا ظلموا منهم، هل يعود على بالتي هي أحسن أو يعود على المجادلة؟ أو يعود على المجادلة. الأصل في المسلمين أنهم يدعون الناس إلى التوحيد وإلى الحق، وهي الكلمة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه: يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه باتفاق المفسرين هي لا إله إلا الله، إلى كلمة أي إلى لا إله إلا الله، سواء بيننا ألا نعبد إلا الله، تفسير للكلمة، ولا نشرك بشيء، ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هذا هو الأصل. الأمر الثاني أن المسلمين يدعون بالتي يحسن للتي يقوى، يدعون بما دل عليه التوسل، يدعون بأهوائهم ولا بشهواتهم ولا باستحساناتهم، إنما يدعون لدين الله جل وعلا، وهذا لا يكون إذن إلا عن اتباع وترك ابتداع. الأمر الثالث أن الله جل وعلا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أهل، أي منع من جدال أهل الكتاب إلا إذا كان بالتي هي أحسن. ثم قال إلا للظلم منهم، يعني يجوز الإغلاظ عليهم، وليس منع من مجادلة، يمكن جدال هؤلاء إذا انحرفوا وظلموا، ولكن لا نجادلهم بالتي يحسن لأن هؤلاء قد بغوا وظلموا، نعاملهم بمعاملة أخرى. ولذلك تجد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغلط وأحيانا يريد القول، يعامل كل شخص بما يستحقه، حتى أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلم قد يغلط عليه الملام، وأحيانا يلين النبي صلى الله عليه وسلم معه، سواء يعامل كل شخص بما يستحقه. الرجل يشرب الخمر ولعنه بعض الصحابة، قلت العنه فنحب الله ورسوله كما في البخاري، ألان له قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع حتى من مجالسته، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يعني تغلبه الشهوة ونحب الخير ويحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحي، وسيؤول بهذا الأمر إلى ترك ذلك بالكلية. لكن آخر قد يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الملام، كالذي لابس خاتم من حديد أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكالصحابة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك هجر من السلم 50 يوما كما في الصحيحين، وأيضا هجر وأمر الصحابة بهجره وأمر النساء بفراقه، وأمر الجميع بهذا، وهذا متفق على صحته. إذا تضع هذا الأمر على حسب موضع، حسب حاجة إليه، إذا كانت المسلمين ففي أهل الكتاب من باب أولى، فحينئذ نحن جادل الكتاب بالتي أحسن، لكن إذا وجد ظلم، إذا وجد ظلم منهم وبغي وعدوان نجادلهم، ولكن لقد لا نستعمل التي هي أحسن، إذا رأينا الطريقة لها غلظة كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا لا ينافق الله جل وعلا في الموضع آخر وقولوا للناس حسنا، مع أن قوله تعالى قولوا للناس هي في الكفار، وقولوا للناس هي في الكفار، وقولوا جاهد الكفار واغلظ عليهم، هؤلاء لهم حالة وهؤلاء لهم حالة، تعامل هؤلاء بما يستحقون وتعامل هؤلاء بما يستحقون. السؤال الأول هل يلزم تحصيل الثواب النية، والسؤال الثاني هل يلزم تحصيل الثواب معرفة الفضل. أما السؤال الثاني هل يلزم تحصيل الثواب معرفة الفضل، هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهذا محل اتفاق أنه لا يلزم، أهم شيء يعرف أنه مشروع، ما الذي يترتب عليه من الأجر ليس بلازم، ليس بلازم، وهذا لم يقل أحد العلماء إن الإنسان لا يعمل عبادة وهي مشروعة حتى يعرف فضلها وكم له من الأجر فيها، هذا لم يقل واحد من العلماء، وهذا مرحبة الله بالعباد حتى العامة أصلا يعني يعلم في الجملة أنه مشروع، يعلم في الجملة أن فيه فضل، لكن لا يعرف قدر هذا الفضل، وهذا لا يجب معرفته باتفاق العلماء. أما النية في ذلك والإخلاص هذا شرط لصحة العمل كما قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إذا لا بد من ابتغاء مرضات الله جل وعلا، ولا بد من تصحيح النية، ولا بد من الإخلاص لله جل وعلا. فإن الإنسان إذا أنشا عمرة بقصد الرياء والسمعة أو بقصد يقال عند الناس ما شاء الله عليه، ما يمضي عليه شهر إلا وهو يعتمر، ولا يتخلف عن هذه العادة، أو يسمع أن الناس يقولون ما شاء الله على فلان لا يمضي عليه شهر ولا شهران إلا هو في مكة، ثم لما سمع هذا استقر في ذهنه أنه لا يمكن يمضي عليه شهر شهران، حتى لو قال مضى عليه 3 أشهر وهو معتمر، هذا لا أجر له، هذا ما قصد الله جل وعلا ولا قصد الدار الآخرة. وأما إذا كلا هو يريد الله، يريد الدار الآخرة، سمع شيئا من كلام الناس هذا لا يضره ويمشي في طريقه ويطبق عليه وينزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى علمه، كل الناس يثنون عليك ويمدحون في من أهله لا يضرك، لكن لا تعمل من أجلهم، لا يدفعك المدح إلى العمل ولا يدفعك الذم إلى القعود. أنت تراقب الله جل وعلا وتعمل لله جل وعلا، لا تريد إلا الله جل وعلا والدار الآخرة، وهذا هو الذي ينفع يوم القيامة. وبهذا كما قال بعضنا يقول هذا كسير القلوب، وهذا الذي ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة، وأهل الإخلاص في الدنيا هم أهل الرفعة في الآخرة. حتى قال بعض العلماء على قول جل وعلا خافضة رافعة وخافضة لأهل الرياء، رافعة لأهل الصدق والإخلاص. ولكن من جميل كلام ابن الجوزي في صيد الخاطق وفصل إخواني اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، إنه على قدر جلالكم لله يجلكم، وعلى قدر تعظيمكم واحترامكم يعظم قدركم وحرمتكم. وقد أدركت والله من أنفق عمره في هذا العلم إلى أن كبرت سله فتهاون في الحدود، فكانوا لا يستفيثون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. وأدركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. رسالة أبدو صحيح النية صحيح المسار ولا يلتفت المخلوقين، وبذلك يرفعك الله جل وعلا. طائفة من الناس يقولون فلان ارتفع من العلماء وفلان لن يرتفع، مع أنهم قد يكونان متقاربين في العلم. أثر في ذلك هو الإخلاص، أثر في ذلك هو الإخلاص ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلم. ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن ليث بن سعد أعلم من مالك والكلمة لمالك قال لعله سريرا، ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من نستفتي بعدك قال سألوا عبد الوهاب الوراء قيل لأنه قليل العلم قال مع الورع، أن يمنع على الله أن يمنع يقول على الله ما لا يعلم. قيل الإمام أحمد ما تقول في معروف الكرخي فأثنى عليه خيرا، قيل يا عبد الله ليس بذاك في العلم، قال هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. الله.